القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وليد رمضان محمد أبو عاصي المقيم في برمبال مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: حاجة غريبة جدا بتحصل في القمصيونات الطبية اللي بتتعامل معها وزارة التضامن الاجتماعي، زي ما يكون في تعليمات للدكاترة في القمصيون الطبي إنهم يطلعوا تقارير طبية بإن الحالة ما تستحق الصرف معاشات. الدليل على كده إن في مرضى بيصرفوا بسبب الأمراض اللي عندهم، ولما يتعرضوا على القمصيون الطبي تاني يطلع التقرير بإنهم ما يستحقوش الصرف. أنا حضرات من الحالات دي، مريض بعدة أمراض منها التليف الكبدي، تضخم في الطحال، وقصور مفصلي مزمن، وارتفاع السكر في الدم، والتهاب في الأعصاب، وضعف في عضلة القلب. ومن 5 سنين تم عرضي على القمصيون الطبي اللي قال لي: المذكور يعاني بالفعل من هذه الأمراض المزمنة ويستحق صرف معاش شهري. وصرفت المعاش كل شهر 450 جنيه بيتستناهم بفارغ الصبر، لأن عايش بيهم يا حضرات. وفضلت على الحال ده 5 سنين، رتبت أوضاعي عليه لغاية ما جيت من كام شهر أصرف المعاش قالوا لي: تم وقف صرف المعاش يا مواطن لغاية ما تتعرض على الكوميسيون الطبي. أظن الكلام واضح وبسيط. قلت عادي، الأمراض اللي بصرف بسببها من 5 سنين فاتوا موجودة وزادت عن الأول. رحت للقمصيون الطبي في مستشفى كفر الشيخ العام، معايا كل التقارير الطبية وأنا موجودة هو يكشفوا علي، لكن ما فيش حاجة حصلت. الدكتور لا كشف ولا شاف تقارير، هو يدوب بصلي كده وقال لي: حلو، مع السلامة يا مواطن. ها؟ خير يا بيه؟ لا لا لا، مالكش كلام معايا، روح الشؤون الاجتماعية اللي بعتتك وانت هتعرف. يلا اخرج، خليهم يبعتولي اللي بعدك. رحت الشؤون، قالوا لي القمصيون قال إن حالتك الصحية كويسة ولا تستحق صرف المعاش، وعليه مالكش عندنا معاش يا مواطن. بصراحة مش عارف ده بيحصل إزاي، وبدل ما يكون في وقفة أكبر مع المرضى وأصحاب الحالات الصعبة يقوموا يسيبوهم كده. طب نعيش إزاي؟ دي شكوتي، يا ريت ألاقي حد يساعدني. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.